البركة دي كل الإخوان اللي جالسين الآن إذا ركبوا دوابهم أو سياراتهم واتجهوا إلى ليبيا ستكون بعد السلوم أول من يقابلهم بركة، وكل الأغنام التي ترد إلى مصر ما عدا السودان تأتي من بركة دي، وهي التي سكنها العجلي قبل بعد هؤلاء الصحابة. فهي بلد من ليبيا وتعد من بلاد المغرب على أساس أن المغرب العربي كله اسم واحد يدخل فيه ليبيا والجزائر والمغرب. المغرب هي توصلت لغاية ساحل المحيط الأطلسي. إذا وقفت على مسجد جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله باني مسجد قد مساحة الحرمين 5 مرات على الزاوية اللي زي دي كده، يعني المحيط زي ده وبقية البحر الأبيض المتوسط كده، وهو بنيه في الحتة دي، بحيث ان انت لما تطلع من الجامع تبقى على حافة المحيط الأطلسي. فده كله يسموه المغرب العربي. فبركة دي هي أول بلد في المغرب، وإليها تنسب الأغنام، وما زال إخواننا الليبيين اللي هم بيسرحوا بالأغنام عندهم الأغنام دي، وأهل البحيرة بالذات هم اللي مختلطين معاهم وعارفين إن الغنم دي من برقة ولا مش من برقة، ولها شهرة. قلت أنا إن العجلي ساب بغداد بعد ما طلب العلم وراح قعد هناك، وهو ده اللي خلى كتابه الثقات ما ينتشرش يعني في ايدين أهل المشرق، لأنه قعد هناك لقاه هنا بعد حج الرجل وكل حاجة، وقعد هناك قال اللي عايزني يجيني أنا الروايات بتاعتي وأحاديثي كلها جاهزة، اللي يجيني هنا أرويله، لكن أنا أروح لحد لا. فالناس راحت له يعني، وابنه اللي هو أحمد جاء قعد في مصر وروى كتب أبي بس بعد وفاته.